صباح الخير، ايه عاملين ايه؟ طيب طب بقى الناس ما تجمع. حلو حلو قوي. ازيك يا صالحه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا مجدي؟ مجدي الشرقاوي، ازيك؟ الناس اللي على اليوتيوب، السلام عليكم من تونس، السلام عليكم بالجزائر، اهلا وسهلا. متابعك من نيويورك علي، ازيك يا علي؟ انا عارفك يا علي. الصورة حلوة هنا؟ الصورة عندك حلوة. أميرة فاروق، ازيك؟ سوسو صباح الخير. ازيك يا صبا؟ معاوية ازيك؟ مجدي صباح الخيرات، عاملين ايه؟ أم عيسى ازيك؟ شكرا يا ميرفت، شكرا. وأنا كمان بحبك يا زهير قطيط. أنت أستاذ زهير بتاع الأردن ولا زهير بزهير مين؟ زهير بتاع الأردن اللي كنت عندي من كام يوم هنا. صباح الخير زكا فياض، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. فاضل انت، فاضل المناضل واحد بس ولا كذا واحد؟ لك صبح تاتا اتنين في تلاتة. شكرا يا زهير، اشكرك اشكرك، شكرا شكرا شكرا. رامي زكا، رامي زكا، دكتور رامي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عقبه؟ انا تمام تمام تمام الحمد لله تمام. مدير عام مساعد البترول من طنطا يا باشا، اهلا وسهلا. لا ده زهير التاني اردني اصلا يا باشا، كان عندي بس يمكن مشكلتي معاك ان كل ما احب اسمع لايف عنوان الاقصى الاسئله اخذ الاقصى الاسئله عند حضرتك لموضوع تاني خالص. معلش حضرتك ما اصلهاش اسمه لايف يعني. هو عارفه لو انا خفيت من العصب الحائر من على النظام في اسبوع واحد فقط يا باشا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل ربنا علينا كبير الحمد لله. هو ده بتاكلي رز مع الملائكه ولا بتاكلي رز لوحدك؟ بيقول لك بياكل رز مع الملائكه. سمعت حد بياكل بتنجان مع الملائكه؟ هو بياكل رز يا باشا. شفت حتى الدكتوره مين؟ اه والله يقول لك دخل ياكل رز مع الملائكه. انت فاهم؟ ياكل سكر مع الملائكه، لكن ياكل رز، ياكل بتنجان مع الملائكه. الكلام ده طبعا للاستاذه احباب الزهرات، انا مش عارف اسمها الحقيقي ايه. ايوه يا باشا، انا طبيب رعايه مركزه في السعوديه، وبنشر نظرية حضرتك هنا محمد علي. بسم الله ما شاء الله. طب يا محمد ابقى تواصل معايا بقى في الماسنجر عشان الناس، يعني عايز اعرف الناس الدكاترة بتوعنا بقى. والدكتور عمر النحاس باشا صباح الخير يا باشا، انت قاعد في بلطيم يا باشا، انت منور الدنيا والله. فهو لايف يا استاذه اللي سالت يعني، فاحنا مطرح ما الدنيا تودينا، وطول ما في العمر بقيه ادينا بنقول اللي في بيرضي ربنا ويرضي ضميرنا وخلاص يعني، بظروفنا بقى ماشي يعني. ده مسجل اه يا امير، ده لايف مسجل. انا هعمل بعد كده فيديوهات مسجله خلاص، بس انا ما بعرفش يعني اقعد قدام كاميرا واتكلم مع نفسي، مش هعرف مش هعرف. بتنجان الايت يا صبا، بتنجان الايت مع دقيقه التوم تقعد بقى. اه ده ازاي بقى يقعد يشوف الملائكه؟ ما تشوفوش يا باشا، ده واكل توم، الملائكه ما تزوروش يعني. لو حلم لك حلم واتصل عليك يعني في ال، ولكن احلمت لك حلم، ده واكل بتنجان يا باشا، ده لا يؤخذ منه رؤية ولا شهادة ولا أي حاجة باشا، حتى تنتهي معاناته، ده حتى تنتهي معاناته، ده لايف مسجل.

في بئر الخيام، قصدي في اعدام ميت. ثلاث دكاتره دول بس اللي تعرفهم، فدول ما تحكمش بيهم على بقيه الدكاتره، ما تحكمش بيهم على ايه رايك في الادويه النفسيه. انا رافض الدواء كله، رافض الكيميكال، يعني فاهم، رافض الكيميكالز في عموم الحال، لان جسمك بيتعامل مع الكيميكالز دي على انها سموم. عزبة عايزين الساحل. لا انا عايز اغير جو في العزبة. وبعدين العزبة اصل فيها حضرتك، بصي العزبة مش مجرد بس خضرة، لا لا روجينوار. العزبة صباح الفل يا مجدي، حمادة مجدي صباح الفل. العزبة فيها خضرة وفيها هوا، وبعدين فيها بهايم ومعيز بقى، يعني انت السكر هو دواء لاي داء. صح صح صح صح، دي حقيقة دي حقيقة. لا فيها بقى بهايم، يعني فيها حاجات بقى رايحة ما فاهم، فانت هتقعد تتفرج بقى وتسمع كمان حاجات جميلة، انت فاهم يعني. برضو البحر ده يعني حبسة، لكن انت بقى التأمين بقى خضرة وطبيعة وفاهم وعسل، يعني انت بتفشل، انت بتحب الطبيعه ان شاء الله هيكون، بس فاهم يعني خد اقعد وبقى وناموس وجلد امراه. معلش اميره عز، انا بتكلم من وضع السائح، انا مش هبقى قاعد فاهم، فانا هبقى سائح يعني، انا هتعامل معامله السياح مش هيبقى عندي ناموسيه، فاهم، هيحطوا لي كيتو، عارف الكيتو، هيحطوا لي كيتو. ماشي، الحجامه للاستشفاء من ايه؟ ما هو حضرتك الدكتور ده اللي قال هي محتاجه عزبه، انا مالي، الله ليه حضرتك برضو وجعلها دماغي، انا ماليش دعوه، هو الدكتور اللي قال العزبه، حضرتك محتاج تروح العزبه، فاهم قصدي، محتاج انت تروح العزبه. بص ليلى زوكي يا عيني بتزعل وانا باجي اهزر معاها، بتتاثر. دواء الكوليسترول بيعمل تنميل في الشفايف واللسان، طبعا هو بيعري الاعصاب كلها، دواء الكوليسترول بيعري الاعصاب كلها، عشان كده اللي بياخد دواء الكوليسترول بيبقى قلبه ميت. ما انصحكيش ترتبطي بحد بياخد دواء الكوليسترول لانه قلبه ميت خالص يعني. والبرد عنده ما بيوقفش خالص يعني، ما بيوقفش خالص البرد، فاهم، لان اعصابه الطرفيه يا حبيبي ده متعريه، فاهم، فما انصحش حد يعني يبقى بياخد دواء الكوليسترول ويقعد قدام التكييف، لان اعصابه هتبقى متعريه خالص. فلو جاله العصب السابع بقى من التكييف او العصب الخامس قام عليه ما يزعلش. وافتكروا ان انا حذرت من اللحمه من فتره، وقلت اللحمه اذا كان اهل، قلت اللحمه ماشي، اللحمه اميره عز بتقول لك ده كسحني حرفيا، اللحمه فيه محقونه حاجه، والحقن ده توكسيك، يعني حاجه بويزنس، بويزنس يعني حاجه سامه. شكرا يا ليلى، دي حاجه سامه، سامه يعني جسمك هيتعامل معاها برده فعل عنيفه، ورده الفعل دايما بتبقى رده فعل عزيره. انا عمري 70 بعد نظام الطيبات بفكر اتجوز. والله يا حضرتك هذا من فضل ربي. اللحمه مش عارف محقونه ايه يا استاذ احمد الصراحه، بيقول محقونه نوتيلا. يا ولا يا ولا، انت بتاخد دواء كوليسترول اعصابك متعريه، انت اعصابك متعريه، خاصه العصب الحائر متعري. فاللي ياكل لحمه ويشتكي بالاعصاب ما يزعلش، يعني شويه الاعصاب ما يزعلش. فاللحمه اليومين دول حتى حسام الجندي، ازيك يا حسام؟ على فكره انا بحب كلمه الجندي، بس هي المفروض تبقى الجندي، يعني هل هو الجندي يوم ما سموه الجندي

فاتمزق فاتلزق. فهمت حاجه يا استاذ جعفر؟ على مستوى الجسم بقى، انت جسمك بقى في ستريس، يعني على مستوى الجسم الهرمونات في ستريس، في كورتيزون، في ادرينالين، في الدوسترون، حاجات يا باشا تخلي حضرتك تتنشط. لا مؤاخذه هرمونات ذكوره بقى تطلع، فاهم؟ جروس هرمون يطلع بقى يا باشا، احنا تعبانين، احنا تعبانين. استاذه منال اتكلم باسلوب افضل من كده. بلاش تلوث السمعي ده، هو انت انا قاعد في بيتكم، ما تقلبي يا بنتي القناه والمسلمه الادب فضلوها نعم، اقلبي يا بنتي القناه. الناس المتدينه هنا دي احنا لنا قناه بقلاله قلاله الادب بره. على مستوى الجسم في ستريس، كورتيزون، ادرينالين، الدوسترون، الهرمونات ده باشا هرمونات تطلع باشا عشان لا مؤاخذه تحميك، لا مؤاخذه تنقذك. مسلمه قالت حاضر. ايوه بقول لك كده، تقعدي يا باشا، تقعدي يا باشا، تقعدي زيك زي الباقيين بس وخلاص، مش هيصه وزمبليطه، مش ناقصين قرف. اللي لازمه علم يقعد يسمع، مش هقول لك تلوث سمعي، انت ودانك اصلا مخرمه لوحديها.